السؤال الثاني الحموضة يا شيخ تأتي في الحلق يسمونها العامة المثل، هل تقاس على القيء من ناحية يعني بلعها دخول هذا الجو؟ السؤال الثالث، هل جاء البصل والثوم في كتاب الله على صفة الذنب، وهل يترك أكل الثوم بناء على تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم منه كونه يبقى مدة طويلة يعني في رائحة؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما السؤال المتعلق بأكل الثوم والبصل، وهل ورد ذنب في الكتاب أو في السنة لذنب أكل الثوم والبصل، ففي قول الله جل وعلا والشجرة الملعونة في القرآن متقينها الثوم والبصل، القول الآخر أنها شجرة اليهود وهي شجر الغرقد، وأن هذا هو هي الشجرة الملعونة في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل الثوم أو البصر فلا يقربن مصلانا، حديث الآخر إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما دام الآدميون يتأذون برائحة الثوم والبصل فإن الملائكة يتأذون بذلك. وفي الصحيح لأم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رائحة ثوم وبصل من رجل فنفاه إلى البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل بترك الجماعة إلا لأمر عظيم، لأن هذا يؤذي المصلين، الصلاة بحاجة إلى خشوع وحضور قلب، والقلب لا يخشع ولا يحضر في الصلاة مدام بجوارك رجل له رائحة كريهة. وأخبث من رائحة الثوم والبصل رائحة الدخان، والروائح الكريهة روائح العرق، فذلك يجب تفقد الآباط وتفقد المواطن التي هي مظنة لوجود الروائح، وهذا واجب على كل مسلم، لأن العلة هي موجودة هنا، هي موجودة هنا، بل قد تكون أشد. ومن ثم أوجب غير واحد من العلماء الغسل يوم الجمعة لقطع الروائح وإزالة الأوساخ والتطيب، والجمهور يرون هذا مستحبا. وشيخ الإسلام رحمه الله قول ثالث في مسألة يوجب على من به رائحة، وهذا أعدل الأقوال وأقواها. بل لو قيل بأن من به رائحة يجب عليه إزالته ويأثم بتركها لكان وجيها ولا كل وقت حتى يزيل هذه الروائح الكريهة، لأنه يؤذي المسلمين برائحته. ويبقى الحكم حتى تزول الرائحة، حتى تنقطع. ولكن جاء في حديث المغيرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن يأكل ذلك تداويا لا شهوة، لمن يأكل ذلك تداويا لا شهوة. وهذا يحتمل أن تكون القضية قضية عينية، ويحتمل أن تكون القضية غير عينية فيكون الحكم دائما ومستمرا. هذا يسأل أما بالنسبة للإمامة الأخ تقرد يقول إذا كان فيه اثنان وأراد الثالث يدخل معهما كيف يدخل؟ يكبر قريبا من الإمام ثم يقدم الإمام، إذا كان ما في قدرة على تقديم الإمام يؤخر المأموم خلفه، فلو قدم الإمام قليلا ثم كبر كان هذا حسنة، وأما لو كبر قبل أن يقدم الإمام فهذا لا بأس به، ولا يقال أنه كبر منفردا لأن هذا لم يكبر منفردا ليصلي وحده، فيكون هذا بمنزلة فعل أبي بكرة حين كبر دون الصف ليدخل في الصف. أما بالنسبة للحموضة، أولا القي مختلف فيه هل ينقض الوضوء أم لا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، وحديث قاف توضأ هذا على الاستحباب لا على الإجاب، لأنه فعل مجرد، فعل مجرد يحمل على الاستحباب لا يحمل على الإجاب، ولو كان واجبا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا. وأما بالنسبة للصيام فالجمهور يقولون من قام متعمدا فعليه القضاء، ومن ذراعه القيء فلا قضاء عليه، ويستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ولكن هذا الخبر معلول، وقد عله وكابر الحفاظ، وذكر الدارمي في مسنده أن أهل البصرة علوه، وتكلم في عيسى بن يونس من أجل هذا الحديث، وعل هذا الحديث الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وآخرون من الحفاظ، ووصاب هذا الخبر معلول، ولو كان هذا ثابتا لم يفتي أبو هريرة بخلافه، فقد كان أبو هريرة يفتي بأن القيء لا يفسد الصيام ولو كان عمدا، وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من أصحابه. وقول الخطابي وغيره بأن العلماء مجمعون على أن القيء عمدا يفطر الصائم هذا غير دقيق، كثير من هذه الإجماعات التي تحكى في المسائل الفقهية لا تصح، كيف ينعقد إجماع على وأبو هريرة مخالف وابن عباس مخالف وجماعة من أصحاب ابن عباس قد خالفوا وطوائف من بعض فقهاء المذاهب يخالفون في هذه المسألة؟ الحموضة هذه إذا كانت بمنزلة القيء فإنها تلحق به، والأسماء لا تغير الحقائق ولا تزيل المعاني، أما إذا كان مجرد إحساس بالطعم أو الريق أو نحو ذلك فهذا ليس من القيء في شيء، ونحن نعرف أن الفقهاء يسمون شيئا قيئا شيئا قلسا، والقلس دون القيء، والقلس يعبر عن الفقهاء يقولون ما لا يملأ الفم، هذا يسمى قلسا، الإنسان لا يبلع ما دام صائما متعمدا، وإن كان قليلا وكثيرا إذا خرج وهو قادر على دفعه، أما إذا لم يقدر على دفعه فهذا لا يضره، وإذا كان قادرا على دفعه فإنه يحرم على ابتلاعه، لأنه يكون في هذه الحالة قد انفصل عن الحلق ويجب عليه دفعه ويحرم عليه بلعه، كما لو أدخل طعاما جديدا. ولذلك من احتبس القيء قبل أن يصل الحلق هذا لا يضره، وإذا ظهر إلى الحلق ثم أرجعه فهذا يفطره، لأنه بمنزلة يكون قد أكل طعاما، مع أن إعادة للقي منهي عنها أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، والمسلم ما يعيد القي، بل يلفظه ويدفعه حتى لو كان في الصلاة وذرعه القي بإمكانه يقطع الصلاة، وهذه رخصة له ليصلح حاله وينظف نفسه، وإذا تلقاه بمناديل نحو ذلك فلا بأس به ولا رخصة له في ابتلاعه. فإن كان في صلاة وكان صائما وأخرج وظهر إلى الفم ثم ابتلع بطل الصلاة وبطل صومه جميعا. نعم. ثم إليك الخطابي لما نقل الإجماع لعله إجماع أهل مذهبه. لا، هو الخطابي رحمه الله ما يقصد هذا في الحقيقة، لأنه قال أجمع العلماء، ولأنه لا يقصد إجماع بدليل ما يقصد إجماع مذهب الحنابلة، متفقون على هذا المعنى، والخطابي شافعي، والشافعي يوافقون الحنابلة، والأحناف يوافقون المذاهب الثلاثة، المالكية نعم مشهور عنه وافق الجمهور، لكن في تفصيل عند بعض فقهاء المالكية. صلى عليك مراجع الشيخ اللي يقطع الصوم إخراجه؟ لا لا لا، إخراج القي متعمد، إخراج القي متعمد، الراجح أنه ما يبطل الصيام، الراجح أن إخراج القي متعمدا لا يبطل الصيام لأمرين. الأمر الأول أن هذا لا دليل عليه، والدليل الوارد قبل قليل قلنا أنه معلول علّه كابر الحفاظ، والصيام من دين المسلمين ومن مباني الإسلام، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، ولو كان هذا مفطرا لبينه ونفسه لم بيانا عاما، ولا نقول للناس أفطروا بدون دليل واضح. الدليل الأمر الثاني أن هذا يخرج ولا يولج، قد قال ابن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج، بخلاف ما هو معتاد. بعض يعترض على هذه القاعدة يقول الحيض خروج لا دخول وتفطر به المرأة، فنقول أولا أن الحيض مجمع عليه لا نزاع فيه، ثانيا ليست العلة مجرد أنه خارج في الحيض، أرأيت لو خرج منها دم من غير الحيض هل تفطر؟ لا تفطر لأجل هذا الحيض، لا لأجل أنه مجرد خارج حتى تعلل بهذا التعليل. واعترض آخرون بالحجامة، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن تفطر، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مختلف فيه. والصواب من قولي العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإذا كانت تضعف في أثناء النهار فإنه يتقي ذلك. وقد قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وفي البخاري قال حدثنا آدم ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال قلت لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وكان ابن عمر يحتجم نهارا، فحين ضعف كان يحتجم ليلا. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، ودل على أن الحجامة لا تفطر الصائم. وفي البخاري أن سلم احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قد قال به طائفة من العلماء، مع أنهم اختلفوا في الحاجم ما هو سبب فطره، فبعضهم أخذ بأنه أفطر المحجوم ولم يأخذ بالحاجم، وبعضهم قال هذا محله إذا دخل جوفه دم نتيجة السحب، وقال آخرون لأنه معين على الفطر، والمعين على الفطر يفطر،

فبعض الناس ما يفرق بين ذكاء المرأة وبين نقص عقلها، وهذا اللي يزيل الإشكال بعض الناس اليوم. بعض الناس قد يصيب شك يقول المرأة ذكية وتدير قد دولة، ومرأة ذكية تخاطب وتفهم وقد تفتث على أشياء ما لا يفعله الرجل، ولكن هذه المرأة الذكية يستطيع الرجل يستدرجها لنقص عقلها، لأن غريزة العقل عند المرأة غير غريزة العقل عند الرجل. تبقى غريزة المرأة، غريزة عقل المرأة ضعيفة، ليست هي بمنزلة غريزة عقل الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لأبي الرجل من إحداكن. المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، فكون الرجل يستجيب للمرأة في كل شيء هذا مما يغريها، وإذا أغراها تريد موضة الآخرين. كذلك تمكين المرأة من مجالسة الفاسقات أو المنحرفات أو المتميعات أو البعيدات عن التدين والعلم، هذا مما يجعلها تتأسى بهن، ثم تضغط على الرجل إلى يتبلد إحساسه، وإذا تبلد إحساسه لا يرى بأسا بذلك، وقد في المستقبل يبدأ يجادل عن هذه المنكرات وعن هذه الطامات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أولاده ومسؤول عن زوجته ومطالب بإصلاح أهل بيته والسعي في إصلاح الآخرين. ومما يقوي جانب الغيرة عند الرجل تذكر الموت والبلاء، فهذا يبعث في قلبه الحياة، وإذا حيا القلب حياة الغيرة، مجالسة أهل العلم وأهل الدين والورع، والبعد عن مجالسة أهل الضلال والانحراف والذين يفتون بتبرج المرأة وأنه لا بأس بذلك، أو أن المرأة تصافح الرجال، أو أن المرأة تكشف للرجال، أو أن المرأة تلبس من السرة إلى الركبة. وهذا مجرى من الضلالات التي نعيشها الآن. ومن ذلك الاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم يدل على الخير والجهل يدل على الشر. نعم. ما إلا بلا شك المحرمات من حيث العموم كما تفضلت، خاصة للربا، يضعف الغير، يبلد الأحساس، لأن البطن كلما تغذى من الحرام تبلد تحاسيسه، وإذا تبلد تحاسيسه فلا تستكثر يصدر منه ضعف غير أودياته. كثرة القروض الآن، كل الأشياء التي تؤثر على الشخص، لأن بعض الأحيان الرجال قد شغلوا بدنياهم، شغلوا بتجاراتهم وأغفلوا بيوتهم، خاول ما عني بها الأرض يصلح بيته، يصلح آله، يصلح نفسه. ففعل أفعال الحرام حيث الجملة طبعا تنافي التقوى ما ذكرناه في النقطة الأولى، فإذا ما وجد التقوى قد لا يوجد وازع يدفعه. الإنسان يدفع أحد أمرين، إما سلطان يدفعه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو إيمان يحجز عن فعل الذنوب والمعاصي، أو أمر ثالث وهو الحياء. الحياء، ولكن إذا عدم الحياء فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شيخ بارك الله فيك، مسألة كشف المرأة لوجهها، الآن بعض الإخوان في الحي أو ما ينكرون على كشف المرأة، يقولون مسألة فيها اختلاف في المسألة. طبعا الإخوان ما ينكرون لسبب الأمر عام، ولا ينكرون في مكان دون مكان، بمعنى لو ظهرت امرأة في هذا الشارع مثل الطريقة اللي عند البيت ومجاورة امرأة كاشفة أنكروا عليها ما يتركونها، لكن في الشوارع العامة يتركونها على اعتبار أن هذا أمر صار كثيرا ما صار قليلا، بمعنى يشغل الهيئة عما هو أكبر، ومع ذلك هم على قد طاقتهم ينهون عن مثل هذا. وأما كل مسألة خلافية نعم، يعني ممكن في مكة وفي المدينة ما تستطيع أن تنكر، ولكن يبقى الإنكار يكون بحدوده وضوابطه، لأن تعرف المسألة هذه كما تفضل تقول مسألة خلافية، ولكن حتى الخلاف يعني إذا كان في بلده ممكن الذي كان أو أكثر البلد لا يحتجبون الحجاب الشرعي، لكن في بلد محافظ على الحجاب ما يمكن نسمح لهؤلاء يفسدون ما عندنا، لأن احنا بحين نمكن هذه الفتيات من كشف وجوههن سوف يغرينا نساء أهل البلد، وبالتالي لأن البلد يكشفنا، لكن عن طريق البداية عن طريق النقاب وكشف العينين والخدين، ثم عن طريق الكشف الجزئي، ثم عن طريق الكشف الكلي. فبالتالي إذا ترتب عليه ضرر نعم ينكر ولو كان في المسألة خلاف. شيخ هل تحرم الرضعة الواحدة؟ الرضعة الواحدة ما تحرم، الرضعة الواحدة ما تحرم، لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات. وفي صحيح الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات تحرمنا ثم نسخنا بخمس. فلا بد أن تكون الرضعة تنبت اللحم وتنشز العظم، أما مجرد أن يمص الطفل الثدي ثم يطلقه فهذه لا تسمى رضعة، لأن المقصود من إيجاد روابط بين المرتضع ومن ارتضع منه حين يكون فيه تغذية حقيقية يختلط ويتغذى وينبت على لبن المرضعة، حين توجد الروابط المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق على صحة حديث عائشة. فالرضعة الواحدة والرضعتان والثلاث لا تحرم، فلا يحرم إلا 5 رضعات. فإذا أرضعت المرأة رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لكن في مسألة معاصرة توجد بكثرة قديمة وحديثة في الحقيقة، بعض النساء متأكدة تقول أنا أرضعت فلانة مع فلانة وهي مستيقنة، لكن لا تستيقن لا تعرف عدد الرضعات، ففي هذه الحالة نحتاط من جهتين، لا نثبت أخوة بين هذا وهذا، وفي الوقت ذات نمنع التزاوج، نحتاط من جهتين، لا نثبت أخوة بين الرضيعين، وفي الوقت ذات نمنع التزاوج، فيكون الاحتياط من جهتين. إذا كان الحلف بغير الله منتشر في بيئة يعني منتشر فيها عباد غير الله عز وجل، وهذا المحلوف به هو لمن يعبد من دون الله، فهذه قرينة على أنه أن الحلف هنا للتعظيم ويصير شرك أكبر؟ قد يكون. الأخ يقول إذا كان الحلف منتشرا في بلد يعبدون غير الله والمحلوف به من المعبودين غير الله في هذا البلد، فهذه نعم قرينة على أنهم يحلفون بتعظيمه، ولكن هؤلاء هل يعبدون غير الله أصلا أو أنهم موحدون في الجملة؟ لا ينظر، قد يكون أصلا هو مشرك بالمعبود فيكون الحالف هذا من أقل مما هو فعل، لكن هذا يرد الإرادة التي تفضلت به إذا كان الرجل من الموحدين في الجملة لكن عنده حالف بغير الله فيكون قد أشرك في هذه الحالة الشرك الأصغر، إذا دلت قرينة كما شرحنا بالأمس على أنه يقصد التعظيم بحيث يحلف بالأمور المؤكدة، إذا أراد يؤكد الأمر حلف في الميت، وإذا أراد يستهين بالأمر حلف بالله، وإذا أراد يحلف صادقا حلف بالميت، وإذا أراد يحلف كاذبا حلف بالله، هذه قرينة على أن هذا الشرك أكبر، وهذا من شرك التعظيم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حين ذاك الحلف بغير الله قال شرك أكبر، وقد يكون شرك أكبر يقول أن الحلف بغير شرك أصغر، وقد يكون شرك أكبر إذا اقترن بتعظيم، والتعظيم هنا واضح لو وجد هذا القرينة. سلام الله عليك، يتميز بين الجلسة الأولى التي الشهد ولا خير في اللفظ والزمن؟ لا ما في تميز، لأن إذا كنت تقصد بالنسبة حالات خاصة بالتشاهد الأول سيكون موجودا في التشاهد الثاني، وأما مثل الطول والجلسة والهيئة نعم في تميز، التشاهد الأول على الصحيح ينتهي وبقولك واشهد محمدا عبده ورسوله انت تشهد الاول لحديث ابي عبيده عن ابيه كان نسكنه على الرضاف. وهذا حديث منقطع, ابو عبيده لم يسمع من ابيه, هو عند الترمذي. ولكن ذكر الامام يعقوب بن سفيان وعلي بن المديني والدارقطني واخرون من الحفاظ بان هذا الحديث استجاز ادخال روايه ابي عبيده عن ابيه في المسند لمعرفه ابي عبيده باحاديث ابيه. وعلى هذا فالاسناد هنا قوي. واما وبالنسبه للجلوس تشهد الاول يجلس مفترشا, تشهد الاول يجلس مفترشا, كذلك في صلاه الفجر يجلس مفترشا. اما في التشهد الصلاه ذات التشهدين ففي الثاني يجلس متوركا, هذا السنه لحديث ابي حميد في صحيح الامام البخاري. ويزيد على التشهد الاول اللهم صل على محمد, واذا فرغ من الصلاه والتبريك يستعيذ بالله من عذاب جهنم, عذاب القبر, ومن فتنة المحيا ومات, ومن فتنة المسيح الدجال, ويدعو بما أحب لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. متفق على الصحة من حديث ابن مسعود. ففي هذه الحالة صار في اختلاف وتمايز بين هذا وهذا. أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد ففيها الصلاة التي يعقبها التشهد التي يعقبها التسليم يأتي بالتشهد إلى أجل محمد رسول, ثم يأتي بالله الصلاة والتبريك, ثم يأتي بالدعاء, ثم يسلم. إذا طال الإمام الشهد الأول عادة يطيل تجيب الصلاة عنه فسلم والدعاء مستمر على هذه التشهد الأول أي يعتبر أنها تكون مخالفة؟ لا, مسألة خلافية. هذا مذهب الشافعية. الشافعية يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني, ولهم أدلة في ذلك عامة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قيام الليل حين جلس في الثامنة قال ثم تشهد وصلى على النبي ثم قام في صلى التاسعة. فيحتجون بهذا وعلى ما الفريضة وغير الفريضة, ولكن هذا ورد في قيام الليل. وأيضا لو فعل الإنسان أحيانا لا بأس به, أما يفعل على وجه الدوام هذا يحتاج إلى نص نقل ثابت في الموضوع. والذي يحتاج به الشافعية النصوص العامة, يقول ما في دليل على أن هذا يختص بالتشهد الأول وهذا يختص بالتشهد الثاني. حقيقة في دليل لكنه في علة رجال الثقات كتفرد بن إسحاق عند ابن خزيمة, وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد ورسوله نهض, وهذه الرواية عند ابن خزيمة ولكن تفرد بها محمد بن إسحاق. والحديث أصل الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة, أصل الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة. وابن إسحاق لا يقبل تفرده في مثل هذا, فالإنكار ما ينكر عليه. قال هذا والله يعني ما ينكر على الإمام إذا استمر في الإطالة؟ لا ما ينكر عليه, مسألة خلافية واجتهادية ولهم أدلة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله.